لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه في باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، الحديث الثاني في هذا الباب، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من العري والفضيحة. قال ابن حجر رحمه الله: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، فزعا على الحال، في رواية استيقظ ذات ليلة، ثم قال: سبحان الله، في رواية ابن المبارك استيقظ من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ودو كلهم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب من استيقظ في الليل، من تعرى من الليل، أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن استغفر غفر له، وإن صلى قبل منه، وإن دعا استجيب له. ويمكن أن يكون ذلك خاصا بالرؤية التي رآها، فالتسبيح عند التعجب وقول لا إله إلا الله عنده أيضا من السنة. ما استفهامية فيها معنى التعجب، تأملوا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أنزل من الخزائن وهي أرزاق العباد وما يرغبون فيه، وبين ما أنزل من الفتن أو الفتنة. فكلما اتسعت الدنيا بالعباد كلما تعرضوا للفتنة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا يشهد لما نذكره من أن انفتاح الدنيا يؤدي إلى الفتنة. من يوقظ صواحب الحجرات، في رواية سفيان أيقظوا صواحب الحجرات، وفي وجوز الكرماني لغة يعني إيقظوا، أي يا صواحب الحجرات تيقظوا. ودلت رواية أيقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ التحريض على إيقاظهن، من لمن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، يوجه لمن تسمع منه، ربما أيقظت جاراتها أو لبعض ملك اليمين أو لبعض الأطفال الذين يمكنهم أن يدخلوا على زوجاته صلى الله عليه وسلم فيوقظوهن. يريد أزواجه لكي يصلين أو حتى يصلين. يقول حتى يصلين دي ليست إلا في هذه الرواية. الظاهر إن هو ليست كلمة حتى أو لكي يصلين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فهم أم سلمة أو غيرها من الرواة يشرح قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، أي لماذا يوقظهن؟ لكي يصلين. وفيه أن قيام الليل يقي من الفتن، يقي الله به العبد من الفتن وينجيه من الفتن. إن أعظم أسباب النجاة من الفتنة صلاة الليل. رب كاسية في الدنيا، وفي رواية يا رب، هي نفس المعنى، في رواية هشام كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال يقول يعيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد للتكثير، فإنه قال أكثر النحويين إنها للتقليل، وأن معنى مما يصدر، وأن معنى مما يصدر به المضي. الجملة عبارة عندي فيها اختلاط، لا أدري. ها صح كده، انت عندك كده يعني، وان معنى ما مما يصدر به المعنى ولا المضي؟ يعني رب واللي بتاخد ما ربما. والصحيح ان معناها في الغالب التكثير، وهو مقتضى كلام سيبويه، فإنه قال في باب كم، واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب، لأن المعنى واحد، إلا أن كم اسم ورب غير اسم، يعني حرف، انتهى. ولا خلاف أن معنى كم الخبرية التكثير، ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك، فصح أن مذهبه ما ذكرته، وحديث الباب شاهد لذلك. هي المسألة في الحقيقة أنها تستعمل هكذا وتستعمل كذا، رب أو ربما أو ربما، ربما تستعمل كذلك أحيانا للتقليل وأحيانا للتكثير، والظاهر أنها في الأغلب للتكثير إلا أن يكون السياق للتقليل. يؤيد ذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كلهم يتمنى ذلك، كلهم يودون ذلك. قال فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قليل، بل المقصود كم من كاسية في الدنيا، كما في الرواية الأخرى كثير كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. يقول بل المتصف بذلك من النساء كثير، بل من الخلق، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا واحد من ألف، ولكن النساء أصلا أكثر من الرجال. قال ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن، وقد وقعت كذلك في هذا الحديث. في حاجة اسمها يعني حد هيزعل من كلام النبي عليه السلام ولا ينتفع به؟ اللي يعترض عليه بقى مش مسلم. اللي يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يعرف انه كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مش مسلم. هيلجأوا طبعا أسهل حاجة عندهم لأن هذا ضعيف. طبعا هذا تضعيف الحديث البخاري، ولا حد من أهل العلم نهائي استدرك منه شيئا، ده كلام باطل قطعا ويقينا. وأكثر أهل الجنة النساء، بس مش نساء الدنيا. لأن له زوجتان من الحور العين. ما هو معنى صحيح، ما هو لأن لكل رجل زوجتان على الأقل، ومنهم من له أكثر، فأكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. ولكن نساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، نسأل الله العافية. المقصود أنها أن المرأة إذا سمعت ذلك تسعى أن تكون من الناجيات الكاسيات في الآخرة، وذلك بأن تجتهد في العبادة في قيام الليل، وكذلك في الصدقة، لأنه قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وكذلك من فعل الصالحات من الذكر، من الطاعة لزوجها، من يعني قلة الغيبة والنميمة والكذب، لأن هذا مولود في النساء أكثر. ولذلك نص سبحانه وتعالى، بيّن سبحانه وتعالى في القرآن فقال ولا نساء من نساء، مع أنهن دخلنا في عموم يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، والقوم يطلق على الرجال والنساء، ومع ذلك خصص النساء بعد التعميم لتأكيد ذلك عليهم. قال وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بينته. وانا مش عارف صراحة يعني انتهى التانية دي اللي قبل العبارة دي بتاعت ايه بعد ما هو قال انتهى، اللي كان كلام ابن مالك وتوقف عنده وقال انتهى ولا خلاف ان معنى كامل خبرية التكثير، ده كلام مين بقى؟ إلا أن يكون الكلام الأولاني انتهى بتاع سيبويه، وانتهى التانية دي آخر كلام ابن مالك، يبقى هي كده إن شاء الله. يعني لا الأول هو ابن مالك قال، وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال، وبعدين قال ورب غير اسم انتهى، يبقى ده آخر كلام سيبويه اللي نقله ابن مالك. وبعدين كلام ابن مالك انتهى عند لو جعلت كم موضع رب لحسن. قال ابن حجر بقى وقد وقعت كذلك. قال ومما وردت فيه للتكثير قول حسان رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم، وقول عدي رب مأمول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل. قال والصحيح أيضا أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماضي المعنى، بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله، استعمل في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال. رب كاسية في الدنيا ذا الحضور، عارية يوم القيامة هذا الاستقبال. وأن معنى ذلك مما يصدر بها المضي، اللي أنا كنت عارفها دي اللي هي إيه؟ الفعل الماضي، يعني الماضي صحيح. جزاك الله خير. أما تصدير رب بحرف النداء فقيل المنادى فيه محذوف وقد تم تقدير يا سامعين يا رب، عارية في الآخرة نسأل الله العافية. قال عياض الأكثر على الوصف بالخفض على الوصف للمجرور، رب كاسية عارية، يعني كأنها في ربة تانية. اختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه، أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغناء، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا، ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري، نعوذ بالله، جزاء على ذلك، ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. وطبعا العري كل يوم القيامة وعهوه على ظاهره، وكاسية بقى هي اللي فيها الايه الاختلاف، يعني ظهور صدر المرأة يعني بارزا من معاني التبرج، الخمار الصغير والهدوم الضيقة اللي تخلي الخمار مش مغطي الصدر. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، خلعة يعني نعمة، عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رجحه الطيبي لمناسبة المقام واللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ. وقد سبق لنحويه الداودي فقال كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف، وعارية يوم القيامة قال ويحتمل أن يراد عارية في النار. هو العري يبدأ أولا في عرصات القيامة، ثم أهل النار لا يكسون إلا أكسية النار التي تضرهم، ثم يلقون كذلك عراة إلا من أكسية أهل النار. قال ابن بطال في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به يعني صاحبه فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف، يتكبر فيسرف، البطر بطر الحق يعني رد الحق، والإسراف والإنفاق في الحرام أو الإنفاق في مباح يوصل إلى ترك الواجب، لأن الانشغال بالمباحات عن الواجب لا يجوز. هذا في المال من جهة أنه إذا أنفق كثيرا عند سعته حتى لا يستطيع أن يدبر أمره عند الضيق، يأخذ مرتب في أول الشهر يصرفه في أسبوعين ولا أسبوع كمان، يجيب كل اللي في نفسه، وبعد ذلك آخر الشهر الأسبوعين الأخيرين يتكفف الناس. لا شك أن هذا خلل، هذا سرف. وكذا السرف أن يضيع أموال الناس، يستلف يسكن أحسن سكن ويركب أحسن عربية ويأكل أحسن أكل وما يسددش الديون، ويقول لهم أنا بشغل لكم الفلوس، وبعدين يقولوا فين الفلوس، يديهم أرباح شوية كده، وبعدين يعمل إيه؟ الفلوس خلصت، الفلوس راحت، فيهرب يخش السجن. أسأل الله. هذا إسراف حتى ولو كان في مالك، لكن إذا كان في حرام حتى لو كان في مالك، إذا كان في مالك ولكن تضيع به ما عليك من الحقوق يبقى حرام، إذا كان في حقوق في أموال الناس في الأمانات فهو تضيع للأمانات. خيانة. ايه ليه؟ لو اتسجن هم دلوقتي وطلع المال اللي عنده العائل في ده حرام؟ اللي كان واخده من الناس اللي واخد فلوس من الناس اذا ما رجعهاش السجن لا يغني عنه شيء، هو بيعاقب على انه ضيع الحقوق. طب الناس دي انتفعت بايه بدل فلوسها اللي راحت؟ ما انتفعوش بحاجة، هو برد يعني غيظهم شوية، لكن الحقيقة ان هو ايه، ان هو ما خدوش حقهم، فانت هتطالب بيها يوم القيامة. يمكن أن يكفر الحبس عنه. الخلاصة أن السرف هو ما ذكرنا، وهناك سرف مكروه هو أن يعني ينفق زيادة عن المطلوب فيشق عليه حال الضيق، يعني الناس تعودت على ساعة معينة، يجي بقى أحوال الضيق زي الأيام دي ما يستحملش، ما يقدروش الناس، ما يقدروش يأكلوا يعني إلا لازم يأكلوا فراخ ولحم على طول. طب الظروف ما تحتملش؟ لا، إزاي واحد لازم يجيب 600 فوطة لبنته؟ يا عم الظروف دلوقتي مش كده، واحد لازم يجيب النيش والخشب والبتاع ولازم 50 جرام ذهب وال 100 جرام ذهب. يا سيدي الظروف مش كده، الأمور ما تحتملش، خلاص الناس تعودت على نمط. الطرف في القرآن دائما مذموم، ولذلك ده صرف مكروه قد يؤدي إلى المحرم. لما يتزنى بقى يوم إيه يتكفف الناس، وهو ما كانش له يتكفف الناس، إنه لو كان اقتصد واستعمل التدبير كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف قاعد يخطط ل 14 سنة سبعة علشان الناس تجد في آخر ال 14، في آخر يوم ال 14 يجدوا طعاما، ويستنى شوية كمان إلا قليل مما تحصنون. لو كان هو استعمل الخير الكتير اللي موجود في السبع سنين السمان لكان الناس ما لقيتش في الايه، في السبع سنين التانية زي بقية البلاد، بقية البلاد مش منتبهة إلى حسن التدبير. هو سيدنا يوسف أنعم الله به على أهل مصر في حسن التدبير، الذي لا يلتفت فيما أنفق هعمل ايه بعد كده، لو جت زنقة أعمل ايه، أولويات الحياة متلخبطة معاه، سواء كان في أمر الدولة ولا في أمر الإيه، ولا في أمر الفرد وأمر العائلة. ده أمر خطير جدا، عدم ترتيب الأولويات يؤدي بالناس إلى أنواع الضنك، فلا بد أن يستعد المرء لذلك. وبعدين القصد يهون عليه الكرب في الشدة، لأن الناس لو يعني انتقلت زي الإمام أحمد ما بيقول البيت قريب من السجن، يعني الحال البيت قريب من حال الايه، حال السجن. لكن انا لو قاعد في قصر، السجن بالنسبه لي خليني اقعد اعيط، يقعد في، انا شفت ناس عمالين يعيطوا مش قادرين في الحبسه، وفي ناس تانية مش فارقه معاهم ها، عشان هم اتعودوا على كده او قريب منه. نادر قوي اللي يعيش حياه مترفه وبعدين ينتقل الى الصعب جدا فيظل على ايه، على الحال الطيبه والحسنه، زي سيدنا موسى كده طلع من القصر على الايه، على الصحراء والجبل، ومن الاكل الرفيع في بيت فرعون الى اكل ورق الشجر، ومن الشرب من ماء النيل المصفى والمنقى لفرعون واهل بيته سبحان الله، الى ان يشرب من برك الامطار اللي في الايه، في سيناء. وكل الكلام ده بقى على 10 ايام ولا الاسبوعين اللي فضل ماشيهم لغايه ما قطع الصحراء الشرقيه بجبالها، وبعدين سينا بجبالها، وبرضه فضل على جوده واحسانه وشهامته وكرمه وهو تعبان ورجليه اتخرمت من كتر المشي لان النعل اتقطع، وبعدين رجليه نقبت بقى فيها قرح، ومع ذلك سقى لهما اول ما وصل، وبعدين ما طلبش منهم حاجه بل طلب من الله، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الشباب مهم يتعلموا القصد، لأن في واحد يضيع شبابه من غير ما يعمل، من غير ما يتكسب، وبعدين يجيله في سنه الكبير بقى يلاقي ان هو ما عملش حاجة خالص، اعتدوا بما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم. لان انت دلوقتي قادر على التكسب، تقعد قاعد مش لاقي شغل. ليه مش لاقي شغل؟ عشان بيدور على شغل معين، عايز شغل نزيه، عايز شغل يقعد على مكتب ويتأمر على تحتيه. لكن هو يلاقي شغل لو هو عنده جدية في الشغل، يعمل اي شغل حيلاقيها يستطيع. لكن هو عايز شغل معين، يوم ما يقولك مش لاقي، الناس مش لاقي شغل. انا مش عارف الناس مش لاقي شغل ازاي وقاعدين على القهوة ازاي. ليه الناس بتقعد على القهوة؟ يبقى معاها فلوس مش كده؟ القهاوي معاه عندها كمية كبيرة جدا لم تقل رغم الازمة الاقتصادية. الله، حاجة عجيبة والله. كان عندي امل القهاوي تفلس وتقفل من الزنقة، زي ما الشركات كبيرة ومصانع بتقفل، لكن القهوة ما بتقفلش. الله، الا دي نادرا قوي ما قهوة تقفل. طب الناس بتعمل ايه؟ طب ما روحوا تكسبوا يا عباد الله، اعملوا ولا تتكسبوا من حرام ولا تنفقوا في حرام، واجتهدوا حتى تدبروا اموركم عند العجز. لما الانسان يوصل لسن كبير ما يبقاش عارف يشتغل، يعمل ايه؟ هيسأل الناس. ده لو اما اعطوه واما منعوه. فنسأل الله العافية. يعني وصية لكل شاب، روح دور على شغل قد ما تقدر رغم ضيق الحال. ما فيش شغل مش عيب. سيدنا موسى رعى الغنم وهو ربي ابنا لفرعون، ابنا للملك، وبعدين انتقل على طول الى انه راعي غنم، وبعدين رجع تاني قائد امة. حاجة عجيبة والله، لان اهل الايمان الاحوال دي ما بتفتنهمش. وعلى اي الاحوال سيدنا يوسف من من من من بيت العزيز الى السجن الى الملك. شايفين التطور العجيب ده؟ ده حاجة فعلا عجيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان عاملا في مال خديجة ميسرا، كان فقيرا في البداية ووجدك عائلا فأغنى، وبعدين تيسر له بعض الحال في يعني زواجه بخديجة، وبعدين 3 سنين من الكرب في حصار الشعب بعد البعثة، ثم بعد ذلك أسر الله له، فما تغير حاله كثيرا. القصد كان حاله عليه الصلاة والسلام. أسألك القصد في الفقر والغنى. القصد في الفقر والغنى صلى الله عليه وسلم. التوسط برضو في القليل ده، لينفق ذو ساعة من ساعته. ما قالوش ان انت عشان ما معكش فلوس ما تصرفش، بس انت عليك مصاريف لزوجتك، لمرضعة ابنك، عليك مصاريف لابنك، انفق مما عندك. يبقى عنده قصد، يبقى ما يمتنعش خالص، ويكون عنده قصد توسط برضو. القصد ده التوسط في جميع الاحوال. سيدنا يوسف ما عطهمش في فترة الرخاء كل ما يريدون ولا حرمهم، وفي الفترة التانية برضو كان عنده قصد، كان بيعطي كل انسان في السنة حمل بعير. يعني عشان كده لما اخوة يوسف قالوا لأبيهم يا ابانا منع منا الكيل فأرسل معنا اخانا نكتل، الى ان قالوا ونزداد به كيل بعير. يعني اذا كان يروحوا سفرية سنة يرجعوا تاني اول السنة عشان ياخدوا، فيقوموا ياخدوا في السنة كلها ايه؟ حمل بعير. ذلك كيل يسير على اهل مصر انهم يدوه، ومع ذلك عندهم قصد. فالقصد ده انت معاك دلوقتي كده، يبقى تنفق على قدر ما معك، لا تمتنع من النفقة، تسيب العيال وتمشي. زي ياما ناس كتيرة جدا بيسيبوا العيال ويمشوا ويهربوا من زوجاتهم ويسيبوا البيت ويتصرف هو مع نفسه. ما نعرفش يسيب عياله ازاي، كيف يعني تطيب له الحياة وهو يعلم ان هناك من كلفه الله عز وجل بنفقتهم، سواء بقى متجوز ولا مطلع. في ناس متجوزين وسايبينهم، وفي ناس يطلعوا ويسيبوهم برضه، ونسأل الله العافية. ده كرب وبلاء على الشخص نفسه، انه يضيع من يعول، يضيع من يقود. قال فأراد تحذير صلى الله عليه وسلم أراد تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك. وأراد بقوله من يوقظ بعض خدمه كما قال يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم وأراد أصحابه. لكن هناك عرف الذي انتدب هناك عرف الذي انتدب كما تقدم هنا لم يذكر، لكن زي ما قلت أنا في الأول يا إما بعض الأطفال ممن يجوز أن يدخلوا وإما ملك اليمين الذين لا حرج على الزوجات أو ما ملكت أيمانهم. والنساء كذلك، يعني لو كانت ملك يمين مملوكة امرأة تدخل على صاحب الحجرات وتخبر زوجاته الأخريات بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ كنا. السياق يقتضي ما ذكروه، وأقربها أنها تحذير من كل كاسية بالثياب، لكنها لذا ظاهر الحديث وعارية لأنها تتعرى يوم القيامة ولا تكسى، لأن الناس يكسون يوم القيامة على حسب أعمالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. اللهم اكسنا في أول من تكسون عبادك الصالحين. قال وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي أو يسلم الداعي يسلم من الفتنة ومن دعا له. وبالله التوفيق. يجتهد عباد الله في هذا الكرب الذي فيه الناس أن تستيقظوا ليلا وأن تدعوا الله أن يفرج الكرب، ولا تقتصروا على أنفسكم بل ادعوا لجميع المسلمين اللهم فرج كربات المسلمين. احنا حاسين بضيق هذه الأيام وغيرنا عايش في الضيق ده على طول، يعني شعوب بورما مثلا والهند دي المسلمين اللي هناك دول عايشين ازاي، واليمن وسوريا والسودان والصومال اللهم إنا نسألك العافية. ناس بيوتها ملبوس بس فقط، احنا الفقراء بتوعنا عايشين في ايه في بيوت مسقوفة بتخر شوية احيانا مش كده برضو، بس بيصلحوها برضو بيعرفوا يصلحوها بيلاقوا يصلحوها. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أليس منا. تعلق هذا بالفتن ظاهر، فإن أكثر الفتن تكون بالقتال وسفك الدماء، ولذا لابد من الحذر من سفك الدماء بين المسلمين. والخطر العظيم أن يحمل السلاح ويزداد إثما بتكفير المسلمين ليستريح من يعني لوم قتل المسلم، لوم النفس وواعظ الله في قلبه أنه قتل مسلما. استريح إزاي؟ إن أنا بجاهد، إن أنا بقتل الكفرة حتى وهم في الجامع يتعبدوا لله بأنهم يحطوا متفجرات تموت 300-400 واحد وهم ايه راضين بذلك. الناس بتصلي الجمعة نسأل الله، فاكرين مسجد الروضة؟ مسجد الروضة في سينا اللي الناس اتقتلت في اثناء الصلاة بزعم ماذا؟ بزعم انهم مشركون، ولا بقى فيه ان انت استوثقت ان كل واحد ارتكب الشرك الاكبر، استوثقت ان قامت عليه الحجة، وانتوا وسط الجهل اذا كنت انتم اللي عايزين تعلموا الناس انتوا اجهل الناس، فما بال ببقية الناس. نسأل الله العافية. البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة. يا بريد ولا بريدة؟ عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لعل الشيطان ينزع أو ينزع في يده فيقع في حفرة من النار لعله يأتي إن شاء الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. قال نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أي على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. قوله من حمل علينا السلاح قال ابن حجر رحمه الله من في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم من سل علينا السيف، ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. كل من يقاتل أو يحمل السلاح استعدادا لقتال بغير حق فهو داخل في هذا الوعيد، ليس منا، ليس من أهل الإيمان، وإن لم يكن كافرا لكن قد يكون كافرا وقد يكون فاجرا فاسقا أو منافقا، لأن إدخال الرعب على المسلمين بغير حق كالظلمة والذي البغاة وكمن يكفرون المسلمين وكمن يجورون في حكمهم على الناس، فإن الحديث أشمل الجميع. يقول وكأنه كنا بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع يكون كناية عن القتال به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله علينا، ويحتمل أن يكون مراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتجديد فيه. قلت قد جاء الحديث بلفظ من شهر علينا السلاح، أخرجه البزار من حديث أبي بكر ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف، وفي سند كل منها لين لكن يعضد بعضها بعضا. إن الشهر نفسه قبل الضرب الشهر الرفع هذا يرعب المسلمين ويخوفهم، فالإرهاب للمسلمين محرم، وإنما شرع الله إرهاب الكفار كما قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، أما إرهاب المسلمين فمحرم إلا بحق، كالمنافقين مثلا فإنه إرهاب بحق، لكن أن يتأول فيكفر المسلمين لكي يستعمل معهم الإرهاب فإن ذلك بلا شك أعظم جرما. وفي حديث وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ من رمانا بالنبل فليس منا، وهو عند الطبراني في الأوسط من رمانا بالليل، وعند البزار من حديث بريدة مثله، يعني في بتاع الحديث ده مروي عن قريب من العشرة من الصحابة رضي الله عنه، إن هو ذكر الثلاثة اللي في المتن، وفي سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم وأربعة، والثلاثة أبي بكرة وسمرة وعمر بن عوف يبقوا كده سبعة، وأبو هريرة يبقوا ثمانية، وعن بريدة يبقوا تسعة. يددرين الرسول كان يكرر هذه المسألة مرات عديدة لكي يسمعها كل هذا العدد أو في مجامع الناس. ليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا في حق من لا يستحل ذلك. فأما من يستحله أي بلا تأويل فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، يعني بشرط أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ذلك المحرم، بشرط أن يكون بلا تأويل، بشرط أن يكون قد بلغه التحريم. ليه قلنا بلا تأويل؟ لأن أهل البغي يستحلون قتال أهل العدل. بماذا؟ بتأويل، أنهم هم الذين على الحق وأهل العدل هم الذين ظلموا، فلذلك التكفير هنا إنما يحصل في حق من لاحق بالكفار فقاتلنا، فإن هذا لا تأويل فيه. يعني هو هيبقى يقاتل ضد الإسلام في صف الكفار، يبقى هذا لا تأويل فيه، لكن هو بيقول لا دول أهل حق. يعني طبعا إذا كان في فتن بين المسلمين الكفار تدخلوا فيها فهذا التأويل يمكن أن يحدث، إن واحد بيقول أنا هعمل إيه وأنا مضطر إن أنا استعين بالكفار علشان يجيبوا لي حقي، هذا أيضا نوع من التأويل يمنع التكفير. كل الحروب اللي حصلت وفيها كفار تدخلوا في المعارك اللي أصلا بين مسلمين واستغلها الكفار، والبعض يكون تحت رايتهم أو في تحالف تحت قيادتهم، فهذا أيضا فيه تأويل. قال والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. إذن هنا بنتكلم على في مقام الأحكام وتعريف الناس، هل هذا الشخص قد ارتد لا يرثه ورثته ولا تبقى زوجته في عصمته ولا يزوج ويكون ماله فيئا ونحو ذلك ويحل دمه، دي أحكام في قضية التكفير، حتى تسميته كافر غير تسميته ليس منا. فاللي هيتكلم في مقام الرد على شبهات الخوارج أو يبين لجاهل قضية الأحكام فلا بد أن يتكلم بمعنى ليس على طريقتنا أو ليس منا المؤمنين الذين يستحقون الإيمان على الإطلاق دون قيد، فهؤلاء المؤمنين الكمل. فهذا يعني هو أقرب شيء إلى ظاهره، لأن الرسول إنما ذكر نفسه ومن معه من الصحابة الكرام، ولذلك يكون هذا المعنى صحيحا. طب اللي هيتكلم في تحذير الناس أيام الفتن، لأن كل الناس ساعة الفتنة بتذهب إلى السلاح وترغب في القك، فهذا تذكره كما هو من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة، أو فيحمل يحمل السيف على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالما. يعني إذا كان طائفة من المؤمنين اقتتلوا وطائفة بدأت بالقتال وأبت أن ترجع إلى أمر الله فقد أمر الله بقتالها، وهم دول بغاة على أي وصف كان، سواء كان لخلع الإمام وإقامة غيره مكانه، أو للخروج عن طاعته وعدم تنفيذ أوامره ولو لم يدعي الإمامة ولو لم يرم خلعه. وده اللي كان حاصل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة، لأنهم قاتلوا ابتداء، كونوا جيشا للخروج عن طاعة علي، لم يرغبوا في خلع علي من الإمامة، وإنما كان طلبهم الاقتصاص من قتلة عثمان. فلكن هذا بغي أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة بغية، قتله أهل الشام. أيضا معاوية لم يطلب الإمامة، لم يطلب الخلافة إلا بعد التحكيم، وقول آخر: لم يطلب الإمامة إلا بعد قتل علي. فهو ابتداء خرج عن طاعته ولم يطلب خلعه، ولكن أبى أن يعني يترك منصبه كوال على الشام، بل استأثر بالحكم فيها دون أمر علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو الخليفة، ولم ينازعه معاوية في ذلك كطلحة والزبير، فكانوا بغاة مع التأويل لا فساقا ولا كفارا، وإن أخطأوا في ذلك. ولذلك رجع الزبير رضي الله عنه لما ذكره علي رضي الله عنه بقول: لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم، فترك القتال من ساعتها. وهذا من الإنصاف من النفس والعدالة والحرص على الخير. وكذلك يبقى قلنا البغي اللي هو الخروج على الإمام إما لخلعه أو الخروج عن طاعته، دول نوعين كلهما بغي، أو طائفتين الاثنين تحت الإمام زي الطائفتين من المهاجرين والأنصار اللي نزلت فيهم الآية: يا للمهاجرين يا للأنصار، كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، وكسع غلام من الأنصار غلاما من المهاجرين، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا الأنصاري يا للأنصار، فكان بينهم تضارب بالنعال والجريد، وهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بدأ بالقتال يكون ظالما، لو انهم امتنعوا من الصلح والاثنين تحت ايه تحت الامام، هيبقى ده في حكم البغي ايضا، لان الآية نزلت ليس في خروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن جدا الناس بتتخانق مع بعضها، العيلة دي مع العيلة دي، وياما بقى ده ليل ونهار خناقات بالسيوف في ذلك، ودي كلها بعضها بيبقى في ناس مظلومة، فلو حد حمل السلاح للدفاع عن المظلومين يبقى ما غير مقصود بهذا الايه الحديث. لسه على بال ما تيجي الشرطة مثلا عشان تسكتهم، او ساعات ايه الشرطة بتقول سيبوهم يخلصوا على بعضهم بعدين بقى نخلص احنا بعد ما يخلصوهم. فلو ان واحد وجد يعني ناسا مظلومين سواء كان من عائلته او من غيرها، فوجب عليه ان يدفع الظلم عن الايه عن المظلوم، وذلك إذا حمل السلاح في تلك الحال لم يكن ممن حمل السلاح علينا. بل حمل السلاح للنصرة المظلوم. ولذلك قال فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال الظالما. ولكن بلا شك القتال بقى العصبية الجاهلية، الاتنين بيقتلوا على عصبية، يبقى ده لا يجوز أن يدخل فيه أي شيء من القتال، لأن هذا كلاهما القتل والمقتول في النار. فيبقى كل منهم داخل في الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا. ليه بيحاربوا على ايه؟ على غير حق، بيحاربوا على الظنون. تلاقي قبائل تجيب لك ارض من يعني 300 سنة ولا في شهود ولا في بينات ولا في حقوق اصلا، انها ارض ايه؟ ارض صحراوية محض، ولا هم عمروها ولا حجروها ولا بنوا عليها، ويقول لك ايه احنا من هنا لحد السودان بتاعنا ملك، ويخشوا في قتال على ذلك. والقبيلة التانية تقول لهم لا، وهم مش عارفين حاجة، ولا حد شاف الجدود دول، ولا اصلا الناس دي لها حق في تلك الارض اصلا، لان الارض الميتة هي التي ايه، من احيا ارض ميتة فهي له، من احيا مواتا فهي له. لكن مش ان انت تمنع الناس ان هم يرعوا فيها مثلا، واذا كان انت يعني استغنيت برعي غنمك، انت بدأت بيها برعي غنمك وإبلك، خلاص يبقى انت لك الحق، والاجزاء التانية اللي ما انتش محتاجها ما تمنعش الناس منها. قال الحديث الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح، فيه اثبات الياء وهو نفي بمعنى النهي. فوقع لبعضهم لا يشر، لفظ النهي الصريح، كلاهما جائز، ولأني هو طبعا المشهور لا يشيروا لا تفعلوا لا يعني هو خبر أن الأتقياء لا يفعلون ذلك. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغين. وقال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم نزغا، حمل بعضهم على بعض بالفساد، ومنه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وفي رواية الكشميهني بالعين ينزع بمعنى قلع، نزع يعني نزع بالسهم رمى به، والمراد أن يغري بينهم حتى يضرب أحدهم الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له، يعني كأنه يزود. يعني هو ممكن الشيطان يدفع بزيادة، يدفع في يده، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يخلي الضربة بدل ما تبقى خفيفة تبقى ايه، محققة قوية شديدة. وقال ابن التين بمعنى ينزعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر، أو يشد يده فيصيبه. وقال النووي ضبطناه بالعين، يعني جميع رواية مسلم ونقله عياض، ومعنى يرمي به في يده ويحقق ضربته. ومن رواه بالغين اللي هي أكثر رواية البخاري، أي أغرى من أغرى له تحقيق الضربة، أغرى بأن هو يمتد. البعض بيبدأ في خناقة بسيطة مش عايزين يموتوا بعض، وبعدين نلاقيها فرصة يروح جاي إيه مكمل عليه. ساعة الدم زي ساعة الجماع والجنس، يبدأوا من ما عندهمش نية وبعدين إيه، وبعدين تحصل النية. سبحان الله، أعظم من أعظم الفتن فتن النساء وفتن الدماء، الدماء أكثر طبعا خطرا. زنا المحارم بيبدأ بدون رغبات، ولكن بتبدأ تتكشف نزغات كده، تحصل تكشف، تحصل تنشأ الرغبة بعد ذلك، يبقى ده نزغ الشيطان، إغراء الشيطان. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اللهم نسألك أن تعيذ المسلمين جميعا من هذه البلايا والفتن. ف... فقع في حفرة من النار. قال ابن بطال قال كناية عن لا قال ابن حجر هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار. قال ابن بطال معناه أن أنفذ عليه الوعيد. وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا، يعني لسه مش عارفين هيحصل أو مش هيحصل، سواء كان ذلك في جد أو هزل. وقد وقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعا، ومن رواية ضمر بن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه عن أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حتى تهويش، حتى هزار، لأن الهزار ده ممكن إيه يقلب، يا إما بإغراء يا إما بخطأ. العصاية إيه؟ حديدة يعني شيء حاد، لو العصاية متحددة تقطع يبقى كذلك، ولو فيها بضرب يؤدي إلى ضرب حاد هو من هذا الباب، لأن العصا من ضمن الأسلحة أحيانا وإن كان ليس هذا هو المعتاد. التهويش بالعربية إرعاب للمسلم، الإرعاب لا يجوز. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة موقوفا، وأخرج الترمذي موقوفا عن ابن سيرين من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وقال حسن صحيح غريب. وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه، وقال في طريق ضمرة منكر. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني أنت هتدي السيف لواحد زي السكينة يبقى ما تدهلوش وهو بالحد بتاعها، يبقى أنت امسك، لأن أنت هتبقى واخد بالك من نفسك، أنت اللي تمسك بالنصل بتاعها وتدهله إيه في بإيد الخشب في القبضة مسلولا، يعني بلا غمد. ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطيه أخاه. ولأحمد بسند جيد عن أبي بكرة نحوه، وزاد: لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدكم سيفا فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. ده دليل على يعني التحرز، إن دي كبيرة من الكبائر مجرد المناولة للسيف مسلولا، لأنه يتسبب في جرح أخيه. الحديث بيقول: لا يخدش مسلما، مجرد خدش المسلم والناس بتفرح بقتل المسلمين. وكذا من يعذبهم حتى يصابوا بما أشد من الخدوش بمراحل. قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم. وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن اسم الهازل دون اسم الجاد، وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. الرابع حديث جابر: الأسهم لا يخدش بها مسلمة، وأمره أن يمسك بنصالها ويأخذ بنصولها. لا يخدش برضه خبر بمعنى النهي، الخدش أول الجراح، إذا كان الخدش منهيا عنه، يعني التسبب في الخدش منهيا عنه، فكيف بالجرح؟ كيف بالقتل؟ الناس طبعا اللي من دول خناقاتهم كتيرة، وحمل السلاح من الشباب أصبح يعني كأنه يعني عادة، وهذا بلا شك يؤدي إلى أحداث قتل كثيرة، ولا شك أن هذا ضرر بالغ وعظيم على المجتمع. حديث أبي موسى وهو نفس حديث من حمل السلاح علينا فليس منا، وإذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نمل فليمسك علينا صالحا. إذا مر أحدكم فيه أن الحكم عام في جميع المكلفين، بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم أي لغة، وإلا فهي عامة معنى، لأن هذا المعنى الذي في حق فلان هو في حق غيره من المكلفين، هذا لا ينازع فيه حتى نفاة القياس. والمقص كده برضو، المقص والسكينة يكون برضو يناولها بيدها بمقبضها. الخشب جميل قوي الحكايه دي. بيقول لك اصول الصنعه في الجزاره انك لما تناول السكينه تناولها له بايدها، ما تناولهاش بنصلها. لو انت ناولته بنصلها تبقى مالكش في الصنعه، يمشوك على طول. صح. قال طبعا لو عمل كده يعني واحد هيعملها بالنيه بقى، ده فايده تعلم الحديث، ياخد ثواب بدل ما يبقى ايه اجره الصنع يعني عاده الصنع. قال بمعنى يقبض بكفه على النصال، بيقول ليس المراد خصوص ذلك بل يحرص على ان لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه، يقول لئلا يصيب بها مسلما. يقول زاد مسلم سددنا بعضنا الى وجوه بعض، يعني بعد ذلك حصل ان قاتلوا بعضهم بالسيوف، اي قومناها الى وجوهنا، وهي كنايه عما وقع من قتال بعضهم بعضا في تلك الحروب الواقعه في الجمل وصفين. وفي هذا الحديث هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، وفيه حجة للقول بسد الذرائع. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.